بقي المسألة وهي ورد حديث في أنه بعد الفجر وبعد العشاء بعد الفجر وبعد المغرب أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي يميت وحي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير قبل أن يثني رجله. ما بلغتكم هذا الحديث أن يقولها 10 مرات قبل أن يثني رجله؟ لا يصح هذا الحديث, هذا الحديث لا يصح, وإنما الصحيح أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير بدون زيادة قبل أن يثني رجله. وهذا البعض يرى أنه ما تتحرك من صلاتك إلا لما تقول 10 مرات أساس من بابنا حرص على السنة. لم يثبت هذا الحديث, لم يثبت. فلو غيرت جلستك أو غيرت مكانك مثلا في المسجد ما كنت تصلي عليك إن شاء الله تعالى وما زلت في المسجد أصلا. إيه نعم.